الناس اللي يتراضى الى جهه المخاطره المستدعى الشيخ من نفس الحديث. فيرد الإمام أبو الفتح بن سلمان إلى أهله. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني من جنسكم، مش من نفسك يعني من أنت. وتمنع تكونين رسولا من أنفسكم. يبقى من نفس الجنس رد عليه ان كل موضع خاص او كل لفظ خاص بموضعه. فالنفس اذا اريد بها ولاه الجنس لا يلزم ان يراد بها نفس الجنس. يبقى الراي الراجح ان حواء خلقت من ضلع ادم الايسر. طيب يعني نستطيع ان نجد من الان يكون واحد العلم يعرفه. العلم ما يعرفش لما استعرض لابد ان ترانيه ممكن يرانيه حتى لا يتوحد في المسألة الا في المسألة قولا واحدا. المسألة هي رأيين ورأي الرابع الأول وأن الأول بلد الأول. لا، الإعجاز عليه مهم. الإعجاز من شرط الحديث عليه مهم ليس إعجاز إحساسيا، وليس إعجاز يتفق مع المشركين، وإنما إعجاز عن يعني تختلف عن طبيعة الآن. يعني مثلا استنوا من نبي ابراهيم حنيف الحنفي حنف احد معناه ايه؟ الملك الملك الملك الملك الملك الملك الملك الملك الملك الملك يبقى الملك الملك الملك الملك الملك الملك الملك فالمرأة خلقت من عين عنصر الرجل. وهذا أسمى ألوان التكوين المرأة ليس من عنصرين مختلفين وإلا لتبين رجل المرأة. ولذلك الرجل يعالج التكبر قل يا ربي من كبر إعجابا بتراثه انظر خلاك بين الناس من التكبير. لو فكر الناس ما في باب الأمور فاستشعر الكبر شكرانه ولا شيء. هذا في ابن ادم مثل الراس مكرمه في اطفاله وفي اطفاله انف يسير واذن يطيح هاتيكم والعين مصدق والصبر معلوم يا ابن السؤال ومقبول السؤال لا تقصر فانك مقبول ومصروف. الاصل كله من الناس الكافي في الفتي أبوه آدم وأم حواء فإن يكن له في أصلهم شرف يا جماعة أولا يبقى مش آدم بس من ذهب ولا من عاد ولا من نحجلة والمرأة جاية من كرتون ولا من خشب ولا من العنصر واحد فهو وجه أصلي فهو وجه التميز التميز في بعض أخرى. إذا يسأل الله تبارك وتعالى ومضينا في التفكير ووصلنا إلى نهاية الحديث عن المرأة قول الله تعالى والناس اتخذونا نشوزا ونحن فعلتهن ونمرون في المضاجع وبينهن كان واضح ان هذا في شيء اكثر من هذا. يجب ان نسلم ربكم الذي خلقكم من نفس واحد. فلا يقضي على خط الأول وإن شاءت جيلاً بل قرار ولكن بل منهما رجال كثيرا ونساء. أولا خلق الرجال على النساء. ثانيا هو في السفر ويمر في النساء. كيف المخرج؟ قالوا خلق منها زوجها وبسموها رجالا كثيرا أمر رجال تفنيد على الشهرة. الخروج والظهور والرؤيا وامر المراه بالغالب مزيد على الكسب. فالقران دائما يكني عن المراه لا يذكرها بشكل صريح الا في الموطن الخاص بها لا ايمانا لها وانما كثرا وتكريما وتقديرا. ثانيا أصل الحياة مرور بعمر الرجل في علاقة الرجال والمرأة إن خرجت تدخل على سبيل المساعدة وليس الأصل. فالأصل في إدارة عدد الحياة على الرجل فإن جناه من الجنة ألاط الشقاء الرجل أنه وزن يكون مرحلة الحياة وعشرة الحياة. طيب لماذا قسم رجال في رجال النساء وبدل هم رجال في السيارة؟ لما كان الأصل يحولون في الخبرة الرجل الأول هذا الخبرة على الصلاة فهذا يراعى في الأصل ومش كل التقديم في تقديم السيارة السياسة الذين أخرجت الحديث على مبادئ السياسة. يعني في سياسة كل تقديم للتقديم في سياسة كل التقديم للتقديم. والمعطيون في أول نص التقاطع والذي خلقه ومنكم كافر ومنكم مؤمن خلق الكافر للتقديم للأسفلين للتقاطع والذي للعدد. يبقى التقديم مش بكل رغبة للتقديم. يبقى خذ تقديم هو من كل يعني مثلا ولا خلقت الجن والانس الا ليعبدون. خلق الجن والانس وليس عن الجن. طيب قل اني اجتمع عليكم سوى الجن على ان يكن في هذا القران لا يكون بمثله ولو كان بعضهم ببعض ظهيرا. خلق الانس على الجن. كذلك خلق الجن على الانس. ثم ربما الغد الجن على الجن الاحتياط نفسيه على وقت يا الجن الاول معلومه ليس لسه ولم كذلك الشرك اذا يحتاج الى لفظ فان اصل الخلق فالجن قبل الجن فحينما يقدم الجن على الجن يراعي تركيز الوجود وحين يقدم الانس على الجن يراعي تركيز تركيز القران وقدرت أولا بشكل ورسول القرآن من الجن نعم مصر بالتقلال نعم في بداية البشر قبل الجن قبل الجن فإن في كل وقت ما يتلاقى معه نقول شكرا في كل يعني في ذات الرجال نقول تعالى قل تعالى وكما الله وصف عليكم تعالوا ولا نسمع أولادكم منك إن لا إن نحن نرزقكم وإياكم من الله الكتاب موجود في المسار الموجود مش لاقيني حاجة المسار الموجود إذا يحدد العطاء والرزق للمخاطر طوالي من نظره فوق أو في سورة الإسراء قد أرسل علماء خشية الكتاب مفيش إلا فالنهار موجود أنا خايف خايف بعد مش عارف كده يبقى إيه اللي يحصل فالكتاب مش موجود الحاجة اللي فيها أي مكان يحدد هل نحن نرزقهم وإياهم إن حكام كانت تبقى كبيرة فإذا بيقدم ويتأخر مش كده يعتمد عشوائيا وإحنا في موضعها الذي يتوالى ويتجاهل ويخالف غايه النظام مع السياسه. طيب الذي خلقه بنفس الوحيد وخلق منها زوجها وخلقهما رجالا كثيرا سمعت فكره عدينا دي عشان نستنى العدو وعدينا تاني عشان مرضى وقلب. شبه لها رجالا كثيرا ونساء وثلاثه من الكتاب النسخه دي كانت من الكتاب. هل يكون قد يكون من الحرب فلا تتعلاش واضح من القول انما كان كثيرا شرط اسلوب الابتداء. ها اكتفى بالحكيم على الاخر من زمان الاول عليه لم يكن مثلا صواريخ كثير الارض ماشي بس والتخطيط اي مؤمنه هيقول لا كفايه شرايين تكتم الحرب فما شرايين طبيعيه تكتم الباب ويقول لا ايوه الحرب. قال لا نراعى طبيعه الانسان 30 ايات يتغلب على الكتابه دي الحرب والسد يبقى واحد طبيعه حقيقيه موجوده والاحتجاج ذكر هنا النقص الذي يحتاج الضبط بقى او تخفيف منه والسد. وهنا بجد كثيره والسد اي كثيره. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. امر مره اخرى تولي السلم يعني في قصه امر التقوى ماشي تمام. اي واحد يجي يقول لي التقوى انا فاهم الامر الاول له دلالته وله معناه. الامر الثاني لما يترتب عليه من اوجد من عدل وامال من عرف الجدير ما يستقى ولا لا يستقى. وبعدين الصوره بعيده عن الاحكام هل تشاء صوره القران كله زي صوره النساء اول حاجه فيها فيها طريق الاستقى لان صوره النساء مليئه بالاحكام لانها تشريعات تشريعات فرديه داخليه تشريعات اسريه بين الرجل والمراه تشريعات اسريه بين الاسره الكامله تشريعات دوليه تشريعات بلديه تشريعات اقتصاديه وفنيه مليئه بالاحكام والقضايا. فلذلك في حيوان العقل تجد طرق رياضه النفس كده والتربيه اللي هو الحرب التاريخيه الذهنيه التغيير العقلي يهيئ العقل يستقبل هذه الصوره بما اشتغل عليه من احكام لن تدخل فوق الاحكام في اول معرفه اليتامى وانظر الى عظمه القران وتالف القران وهو يدافع عن اليتامى ويقول حقوقه. فكل هذه الاحكام قبل ما يدخل على المواريث والحقوق والجيش يفتح الى رسول الله في الصحر وده اللي هيطلع الرب مش عارف. وهو يقول لك الظهر والسر والنصر والسر ومحدش عارف عليه. انتقلت الملكية من ضاحية إلى آل مالك منذ وليمنذ ولم يفكر. فلازم كده هو التقوى. قلت لك لو اتقوا الله على التشريع إن هي التشريع ثاني عشان الخلق أن تقوى الخلق. الأمر الثاني عشان التشريع واتقوا الله الذي تساءلون فيها أكثر من قراءة. هي أكثر لا تساءلون. فتحت تجد السائلين تحقيقا مش كده؟ أو غلة الدين تتساءلون واتقوا الله الذي يدعي فيها كيف عليه اتقوا الله تتساءلون به الله يرحمه الجنة دي غير خمسة عدد القرآن 27 فتساءلون به والأرحام. شرط أنا فقط الناس تتعلمي والأرحام إن الله جمع ذلك وقيم. بعض العلماء نظر القاطرة إلى القاعدة النووية. وتيجي تطبق القاعدة النووية على القراءة الإمام أحمد فقد قال عن عقله ان القران يرجع اليه ولا يرجع اليه. وقد تحسين يجعلنا وجه كامل. لو انا جبت الضرب التقليد كلمه هناخد حاجه الفور. لا هنمر عليها يعني في الخبز يتحقق مع ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين.